الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى مرقاة المفاتيح، شرح مشكاة المصابيح، ونحن في أشراط الساعة، وقد قرأنا منها بعض ما جاء مما أورده المؤلف رحمه الله من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من آخرها قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحبي هذا القبر. من شدة الفتن، من شدة الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن، من شدة الفتن في آخر الزمان يمر الرجل على قبر صاحبه يتمر عليه يقول: يا ريتني أنا كنت أنا مكانه، يا ريتني كنت أنا مكانه. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. نقولنا أن فيه علامات الساعة، في علامات صغرى وعلامات وسطى وعلامات كبرى. علامات صغرى ظهرت وانتهت، ووسطى ظهرت وعمالة بتزيد ولم يبق إلى الكبرى. فهذه العلامة خروج النار من أرض الحجاز تشمل المدينة ومكة تضيء أعناق الإبل ببصرى بالشام. نار تطلع من المدينة تنور في الشام. شوفوا كم بين المدينة والشام من مسافات، النار تعلو حتى أنها تضيء الشام. وقد ذكر المؤلف كما ذكر كثير من المؤرخين، وابن كثير في البداية والنهاية وغيرهم من المؤرخين، أن هذه النار قال خرجت سنة 654 من الهجرة. خرجت نار عظيمة من جنب المدينة شرفها الله تبارك وتعالى، وتواتر العلم بها عند جميع أهل الشام وسائر البلدان. فدي علامة من علامات اللي ظهرت. كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقتتل طائفتين من طائفتين من أمتي دعوهما واحدة. وكانت ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم جميعا، هذه علامة ظهرت أيضا وانتهت. ومن العلامات التي تدركونها وتحسونها هذه الأيام، ما عادش فيه وقت، ما عادش فيه وقت، خلص رمضان جه رمضان، خلص رمضان جه رمضان، رمضان عدى بسرعة والسنة كلها بتعدي بسرعة. تقارب الزمان ده من علامات الساعة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالضرمة من بالنار. هذا من عن الساعة تقارب الزمان. السنة كأنها شهر، الشهر كأنه أسبوع، الأسبوع كأنه يوم، اليوم زي ما أما تقدح عود الكبريت على القشاطة تحته كده بتاخد ما فيش غمضة عين. الوقت كله تقارب الزمان، تقارب الزمان، السنين عمالة تعدي وتجري ورا بعضها. وللأسف بنقولوا السنين عدت، لكن ما بنقولش عمرنا عدة. يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. لكن الحمد لله السنة عدت على خير، عدت ما هو جزء من عمرك عدة، جزء من عمرك انتهى. ما هو كما قال بعض السلف: اعلم يا ابن آدم أنك ما زلت في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، ما زلت في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. ساعة ما طلع خلاص بدأ العد التنازلي، فأنت أقرب من أنت يوم من الموت أقرب منك بالأمس، وبكرة أقرب منك من النار، وهكذا. فمن علامات الساعة تقارب الزمان. ومن علامات الساعة أن تقوم الخلافة الإسلامية وتكون عاصمتها القدس، تكون عاصمتها القدس. نرجو الله أن يقر أعيننا. عن عبد الله بن حوالة قال: بعثنا رسول الله صلى الله وسلم لنغنم على أقدامنا، فرجعنا فلم نغنم شيئا، وعرف الجهد في وجوهنا، فقام فينا فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. ثم وضع يده على رأسي، ده عبد الله بن حوالة بيقول، ثم وضع يده على رأسي ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه إلى رأسك. الشارح فسر نزول الخلافة ببيت المقدس، قال كما وقع في الدولة الأموية، قال كما وقع في الدولة الأموية، كانت عاصمة الخلافة إيه؟ بيت المقدس. ها؟ وهذا انتهى من زمان. يبقى كده إيه على تفسير الشارح تبقى علامة إيه من العلامات اللي إيه اللي ظهرت. لكن أيضا القدس ستكون عاصمة الخلافة في زمان المهدي الذي سنقرأ أحاديثه الآن. والمهدي محمد ابن عبد الله رضي الله عنه هذا يظهر في آخر الزمان بين يدي خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام. قال الشارح رحمه الله: عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. رواه الترمذي وأبو داود. وفي رواية لأبي داود قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من أولاد فاطمة. فمن خلفاء المسلمين في آخر الزمان محمد ابن عبد الله، يواطئ اسمه اسمي واسم أبي اسمه إيه؟ أبي. فاسمه محمد ابن عبد الله، ويلقب بالإيه؟ بالمهدي لهداية الله له، محمد ابن عبد الله. قال الشارح: قوله حتى يملك العرب يعني ومن تبعهم من أهل الإسلام، ومن تبعهم من إيه؟ من أهل الإسلام. اكتفى بهم كما في قوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، يعني وتقيكم الإيه؟ البرد. أي نعم. فقال حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ أي يوافق اسمه اسمي، صلى الله على نبينا ورضي الله عن المهدي. قال الشارح: وفي قوله عليه الصلاة والسلام يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني هو محمد بن عبد الله، في هذا رد على الشيعة حيث يقولون المهدي الموعود هو القائم المنتظر ومحمد ابن الحسن العسكري. الرسول قال محمد بن عبد الله مش محمد بن العسكري. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. نسأل الله تعالى من فضله. وفي من الأحاديث التي أوردها الشارح قال روى أحمد بن ماجه عن علي مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: المهدي من أهل البيت يصلحه الله تعالى في ليلة. يعني أي يصلحه في ليلة؟ يعني يصلح أمره ويرفع قدره في ليلة واحدة أو في ساعة واحدة من الليل، حيث يتفق على خلافته أهل الحل والعقد فيها. محمد ابن عبد الله المهدي يخرج في آخر الزمان ويهرب من الإمارة ولا يطلبها، فأهل الحل والعقد العلماء اللي هم دايما أول من يبايع الأمراء العلماء أهل الحل والعقد يرونه فيعرفونه فيبايعونه كرها، فيبايعونه كرها على الإمارة ثم يبايعه الناس جميعا. وقد وصفه عليه الصلاة والسلام بقوله كما قال الشارح أو قال المصنف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يملك سبع سنين. قال الشارح: قوله عليه الصلاة والسلام المهدي مني أي من نسلي ومن ذريتي، فهو من أهل البيت. المهدي محمد بن عبد الله خليفة الذي نسأل الله تعالى أن يعجل بخروجه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، من أولاد فاطمة رضي الله عنها. المهدي مني أجلى الجبهة، يعني أجلى الجبهة قال الشارع أي واسعها. وفي النهاية: خفيف الشعر ما بين النزعتين من الصدغين، والذي انحصر الشعر عن جبهته، يعني شعره رجع ورا كده، فالجبهة عريضة مش الشعر النازل كده مضيق الجبهة، الشعر رجع ورا جبهته عريضة. أقنى الأنف يعني أنف عالية. قال في النهاية: القنا في الأنف طوله ودقة أرنبته ما حدب في وسطه. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يملك سبع سنين. هذه رواية، وفي رواية أو ثمان أو تسع. يبقى هو المهدي رضي الله عنه لما يبايع ويقيم الخلافة هيملك سبع سنين، ده أقل شيء، وإن زود يبقى تسعة، يبقى مش هيقل عن سبعة ومش عايز عن عن تسعة. من بركاته رضي الله عنه ما أورده المؤلف عن أبي سعيد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قصة المهدي: فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني، قال فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. عب حجرك، عب حجرك، دنانير جناهات ذهب، عب حجرك. ولذلك قرأنا في الأحاديث السابقة إن الفرات سيحسر عن جبل من من ذهب، فيقتتل عليه الناس فيقتل كل من كل 199، وكل واحد يقول لعلي أنا أكون أنا الناجي من حرص الناس. قال عليه الصلاة والسلام: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. من توجيهات العلماء لماذا وصى النبي عليه الصلاة والسلام من حضر الفرات حين انحسر عن الذهب ما يأخذش منه حاجة، ليه؟ قالوا ما هي إلا أيام، والمهد هيطلع يحث المال حثوا ولا يعد عدا. انت هتضيع نفسك الهلاك ليه؟ الناس بتتقاتل وبيقتل من كل 199، ابعد ولا تستعجل، قريبا يخرج المهدي فيعطي يحث المال حثوا ولا يعد عدا. يعني لما يديك مش هديك 100 ولا 1000 ولا 5000، هيعبلك حجرك، يقولك افرد حجرك وشيل منه، افرد حجرك وعبي وشيل. بهذه المناسبة تذكرون قصة العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه لما كان في أسرى في أسرى بدر. وربنا قال ربنا قال للنبي: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم يؤتكم خيرا. لما أسلم العباس وهاجر إلى المدينة وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بمال، قال العباس: يا رسول الله اديني اديني زي ما ربنا وعد. قال له: شيل. ففرد حجره وقاعد يعبي يعبي يعبي، وبعدين مش قادر يشيل من كثر المحمل. قال له: خلي واحد يشيل معاي. قال له: لا، انت خف عن نفسك انت شوي. مش لا يعني. فالشاهد ان المهدي رضي الله عنه يعبي الواحد حجره من المال فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. المهدي رضي الله عنه سيخرج الدجال في زمنه، وينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال، ويصلي عيسى وراء المهدي في بيت في بيت المقدس، ويصلي عيسى وراء المهدي في بيت المقدس، وعسى أن يكون قريبا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.